يعني كما جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكيف نصلي عليك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قلوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ووردت صيغ أخرى كقوله: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهناك صيغ أخرى: وبأي صيغة صلى الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ملزم إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ أحمد. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله أستاذ. حياك الله، تفضل. طيب، لدي سؤالين فقط. نعم، الأول. الأول يا أستاذ، في يعني يقولوا لما تجي للنوم تقلق الباب وتقفل المصابيح، لكن المصباح تطفي المصباح، لكن نحن عندنا بالسودان حوش. نعم. بنغلق الباب في الحوش، النوم في الحوش، هل هذا يجزي ولا إلا تخش الغرفة جوا؟ تقصد أنه هل يجب إغلاق المصابيح وإغلاق الباب عند النوم؟ أي نعم، نحن عندنا حوش يعني بالنوم غالبا في الحيشان برا، ما نخش الغرفة جوا. أقول لا بيجزي الباب بتاع الحوش برا ولا إلا يعني تخش الغرفة جوا وتغلق الباب. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإغلاق الباب وبإطفاء السراج وبإخماد النار تلافيا لما قد يحصل، وبين أن النبي صلى الله أن الشيطان عليه لعنة الله لا يفتح بابا مغلقا، فالإنسان يغلق الباب فيما إذا كان المكان عليه باب، والحوش إذا كان عليه باب فإنه يغلق، وإذا لم يكن عليه باب فلا أمر فيه سعة، لأنه إنما جاء الأمر بإغلاق باب ما له باب. نعم، أحسن الله عليكم. سؤالك الثاني يا أحمد، قد يجد كلاما فيها خلاف ما يبدو للإنسان لأول وهلة، وأنا ممن لا يجيب على تفسير الآيات في مثل هذه البرامج، لأن الإنسان عليه قبل أن يقول في الآية بتفسير أن يرجع إلى ما قاله المفسرون وما روي في هذه الآية أو تلك عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أبو محمد من جدة، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزاكم خير ويكتب لكم الأجر يا رب. وإياك يا شيخ. أنا مقيم أهلي في المدينة وعملي في جدة، أذهب من يوم الأحد إلى يوم الخميس، وأحيانا أسوي حج للعمرة يكون يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء عن طريق تطبيق اعتمرنا. من وين أحرم؟ هل أحرم من جدة ولا أحرم من المدينة؟ تحرم من المكان الذي أنت فيه حينما تريد أن تنطلق من مكانك إلى العمرة. إن كنت في المدينة فإنك تحرم من المدينة، لكن يبدو من كلامك أنك تحجز العمرة بناء على تطبيق اعتمرنا في أثناء الأسبوع الاثنين أو الثلاثة، وأنت في يوم الاثنين أو الثلاثة موجود في جدة، فأنت إذا ستنشئ العمرة من جدة فتحرم منها إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك، حياك الله. هل يجوز لي في الصلاة في الركعة الواحدة أن أقرأ عدد من الآيات لسور مختلفة؟ الأولى بالإنسان أن يقرأ سورة كاملة من قصار السور، يعني من قصار السور يقرأ سورة كاملة، ولو كرر ذلك لو قرأ أكثر من سورة ليس في ذلك بأس. ولعلنا نذكر قصة الصحابي الذي كان يصلي بأصحابه وفي كل صلاة يختم قراءته بقل هو الله أحد، فجاء أصحابه وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه عن ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ، فقال أخبروه أن الله يحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم في النفر كما في حديث حذيفة استفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، ولعله يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النساء على آل عمران مع أن النساء في ترتيب القرآن بعد آل عمران. فالمهم أنه قرأ في ركعة واحدة كما ذكر حذيفة بثلاث سور، فليس في ذلك بأس. لكن كما ذكر السؤال يقرأ بآيات من سور متعددة، ما أرى أن ذلك مناسب. أثابكم الله معالي الشيخ. نستقبل اتصال آخر من بريدة. الأخ خالد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ، عندي سؤال عن الزكاة بارك الله فيكم. السؤال يقول أنا عندي مال حال عليه الحول، وجبت عليه الزكاة هذا الشهر، وأموالي مودعة في بنك في بلدي، وأنا هنا بالمملكة، وأنا متعسر ماديا هذا الشهر والشهر القادم، فهل أستلف لأسدد زكاتي لأدفع زكاة مالي، أم أنتظر شهر أو شهرين حتى يفرج الله علي؟ إن كان سيتيسر لك الاستلاف فحسن، وإن كان سيشق عليك فأرجو أنه لا بأس أن تؤخر الزكاة حتى يفتح الله عليك يوسع لك، لكن عليك أن تسجل ذلك تكتبه، لأنك لا تدري ماذا سيكون في مستقبل الأيام. بارك الله فيكم يا شيخ. حياك الله، بارك الله فيك. يا شيخ عبد الله، هذا يقول هل أخبر صاحبي أني أدعو له في ظهر الغيب لكي يسعد ويفرح بذلك؟ أولا نضيف إلى جواب الأخ السائل قبل قليل، وذكر أن نقوده في بنك في بلده، فلا يستطيع أن يسحب منها ويخرج الزكاة. إذا كان يستطيع أن يسحب منها فليس له التأجيل. نعم، سؤالك الأخير، هل أخبر صاحبي أني أدعو له في ظهر الغيب لكي يسعد ويفرح بذلك؟ هذا خير على خير، جميل أن يدعو الإنسان بظهر الغيب لأخيه، لكنه إذا أخبره ويعلم أن ذلك سوف يجلب له الفرح والسرور فذلك خير على خير. إبراهيم من الأحساء، حياك الله. يا شيخ عبد الله، حياك الله، أهلا وسهلا. الله يجي، الله يأسفنا، الله يجير يسيبنا وياك إن شاء الله. اللهم رضا إياك. ما تقدم وما نقدم خير في عمل في موازين حسناتنا. وإياك الله يتقبل منا ومنكم، وهذا جهد المقيم. وعندي بنات سنتين وراحوا معهم، لا هل لي الحق شرعا إعادتهم إلى البيت بينما هم معاملتهم لي حاضرا قريبا؟ يعني حتى أولا بالنسبة للأمور الأسرية ينبغي للإنسان أن يعالجها بحكمة، وأن يحرص كل الحرص ألا يتصرف تصرفا يضره ولا يضر أولاده من البنين والبنات. وعليه إذا حصل إشكال بينه وبين أم بناتك كما في سؤال السائل أن يحل هذا الإشكال باللطف واللين، وأن يوسط من الأشخاص من يقومون بمعالجة هذا الموضوع ممن لهم صلة بتلك المرأة. وينبغي أن نراعي وضع الأولاد في حالة الفراق، الأولاد من البنين والبنات نراعيهم في حالة الفراق بالطلاق أو غيره، وألا نجعلهم الضحية فننتقم منهم لأجل الإساءة إلى أمهم، ننتقم الأم منهم لأجل الإساءة إلى أبيهم. ينبغي أن نحرص على هذه على هؤلاء الأولاد، وأن نراعي أمورهم النفسية، فلا أيضا نزيد عليهم العبء. هم تحملوا نتيجة فراقهم إما لأمهم أو لأبيهم، تحملوا نتيجة هذا التشتت، فلا نزيد عليهم بأن نجعلهم أداة للانتقام من الشخص الآخر. أحسن الله عليكم وأثابكم الله. يسأل يقول هل الغسل يكفي عن الوضوء؟ إذا نوى الإنسان، إذا كان الغسل لرفع حدث أكبر كرفع حدث الحيض أو حدث الجنابة، فنوى الإنسان رفع الحدث الأصغر والأكبر فيرتفع الحدثان معا، لكن الأولى بالإنسان إذا اغتسل أن يغسل اغتسل غسلا كاملا، وهو أن يتوضأ أولا وضوء الصلاة ثم يفيض الماء على بدنه بادئا بشقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء على بدنه كله، وله أن يغتسل ما يعبر عنه بالغسل المجزئ، وهو أن يغسل بدنه كله مع المضمضة والاستنشاق من غير وضوء، هذا يعتبر وضوء غسلا مجزئا لكنه لا ليس بالأكمل، الأكمل هو ما أشرنا إليه. إذا أراد الإنسان أن يغتسل وليس عليه حدث أكبر فيقوم ذلك مقام الوضوء، فلا بد أن يغسل الأعضاء مرتبة، يعني كأنه لا بد أن يتوضأ، لأنه لو اغتسل غسلا عاما على بدنه كله وهو لا يرفع حدثا أكبر وإنما يريد أن يرفع حدثا أصغر فإنه لا يرتفع، لأن الحدث الأصغر لا بد فيه من الوضوء. أثابكم الله معالي الشيخ. أنتقل أو أستقبل هذا الاتصال، عبد الهادي من الرياض، حياك الله. الله يرضيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي ولد يعمل في شركة أرامكو وصار عليه حادث وله 5 سنين في غيبوبة وفاق من الغيبوبة بس لا يدرك الكلام ولا يدرك شيء، وأنا أجمع ماله كل وقت أجمعها في حساب الله، وسألني بعض الناس يقول لا يحق لك أن تأخذ من مال ولدك. أولا نسأل الله عز وجل أن يأجره وأن يأجركم جميعا، ونسأل الله أن يشفيه، وإن شاء الله إفاقته هي دليل على أن وضعه يتحسن وسيعود إليه إن شاء الله عقله وكافة مداركه. أما بالنسبة لماله فجزاك الله خيرا في جمعه والحرص عليه، وعليك أن تستثمره إن تيسر لك ذلك، كما عليك أن تخرج الزكاة منه لأن الزكاة واجبة عليه فلا بد أن تخرجها. أما أن تأخذ أنت لنفسك فإن أخذت في مقابل عملك فلك ذلك، وإن كان هذا خلاف الأولى، الأولى أن الإنسان لا يأخذ شيئا مقابل عمله وأن يجعل ذلك لله عز وجل. ثم لك